قوله لا صلاة بحضرة طعام، لا كما تعلمون نافية للجنس، ومعنى كونها نافية للجنس أنها تنفي أفراد جنسها كلها، فلا يبقى أي فرد من الأفراد داخلا تحت إيش؟ فلا يبقى فرد من الأفراد خارجا عن نفيها. لا صلاة أي صلاة، لا صلاة أي صلاة كانت، سواء كانت صلاة ليلية أو صلاة نهارية. ويدخل هنا أيضا صلاة النافلة، لأن النفي هنا يشمل كل صلاة كما ذكرنا، حتى إذا كنت أردت أن تدخل إلى صلاة النافلة وأمامك طعام وأنت في حاجة إليه فلا تدخل الصلاة حتى تأخذ نصيبك من الطعام الذي يسد جوعتك ويؤمن روعتك. وإذا كان النهي عن صلاة الفريضة فأحرى صلاة النافلة. إذا نهى الشرع عن الدخول إلى صلاة الفريضة مع وجود الطعام فالنهي عن النافلة يكون من باب إيش؟ من باب أولى وأحرى، لأن الفريضة أعظم وأهم، ولأن الفريضة قد تفوت وقتها كما سبق. طيب، إذن قوله لا صلاة شامل لجميع أنواع الصلاة سواء كان فرضا أو نفلا. وهذا الحديث لما كان عاما شمل جميع الصلوات، وبعض العلماء خصصه بالحديث السابق الذي يتعلق بصلاة المغرب، وهو حديث عائشة الذي سبق ذكره، حديث نعم الذي يتعلق بصلاة المغرب، أي إذا حضر الطعام، أي حضر طعام العشاء وصلاة المغرب، فينبغي تقديم طعام العشاء على صلاة المغرب. بعضهم خصص هذا الحديث بالحديث السابق، والصواب ما ذكرناه من أن الحديث السابق لا يخصص هذا الحديث لكونه محمولا على ذكر فرد من أفراد العموم بالحكم، وتخصيص فرد من أفراد العموم بالحكم لا يجعله يعود على العام بالتخصيص، لا يجعله يعود على العام بالتخصيص. هذه قاعدة معروفة عند الأصوليين، خلافا لقول ضعيف في المسألة يقول بأن الفرد الذي استثني من العام وخصص بالحكم يجعل العام مخصوصا. هذا لم يقل به إلا القليل، والجمهور على أن ذكر بعض أفراد العام بالحكم لا يعود على العام بالتخصيص، فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا صلاة شامل لكل صلاة. فإذا حضر الطعام في وقت صلاة الظهر فينبغي تقديم الطعام على صلاة الظهر، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة المغرب، وهكذا في صلاة العشاء، وهكذا في صلاة الصبح إن وقع ذلك. ولكن الغالب أن الطعام إنما يكون قبيل صلاة المغرب، لأنه كما ذكرنا سابقا العرب كانت تأكل أكلتين في اليوم والليلة، إحداهما كانت تتناولها في أول النهار تسميها بالغداء، والأخرى تتناولها في آخر النهار تسميها بالعشاء، لأنها تقع في العشي. طيب، ورد في بعض الأحاديث أن الطعام الذي يراد هو الطعام الذي يتناوله الصائم، حيث يحضر طعامه في وقت المغرب وتحضر الصلاة فيجتمعان، فينبغي له تقديم طعام الفطور على صلاة المغرب، لأنه إذا دخل إلى صلاة المغرب وهو مشغول بالطعام فإنه لا يستقر قلبه ولا يطمئن لهذه الصلاة. وأهم شيء في الصلاة هو الخشوع، فقوله لا صلاة بحضرة طعام أي لا صلاة، هل نقول صحيحة أم نقول زيد كاملة، اللي هو خبر لا صلاة، إن لا صلاة الآن بحضرة الطعام. بحضرة الطعام جار ومجرور متعلق بمحذوف، هو الخبر متعلق باش بمحذوف، هذا المحذوف يقدر حسب ما يقتضيه المقام، حسب ما يقتضيه المقام. هل نقول كاملة قلنا أم نقول صحيحة؟ الجمهور يقولون إيش كاملة، يقدرون كاملة، لأن الجمهور كما ذكرنا سابقا لا يمنعون الصلاة بحضرة الطعام، أي لا يجعلون الإقدام على الصلاة بحضرة الطعام محرما، وإنما يجعلونه على خلاف الأولى فقط. فإذا دخل الإنسان إلى الصلاة بحضرة الطعام فغاية ما فعل أنه أتى بخلاف الأولى والصلاة صحيحة. وابن حزم رحمه الله هو الذي يقول ببطلان صلاة من دخل إليها بحضرة الطعام، وهذا غلو منه رحمه الله وشذوذ منه رحمه الله تعالى. فالمقصود أن التقدير على مذهب الجمهور يكون بلفظ إيش كاملة، أما على مذهب ابن حزم يكون صحيحة. إذا لا صلاة بحضرة الطعام أي لا صلاة كاملة. ولماذا قدرنا كاملة؟ لماذا قدر الجمهور كاملة؟ لأن الصلاة موجودة، هي موجودة الآن، وقد اعتبرها الشرع بنصوص أخرى، اعتبرها الشرع بنصوص أخرى. إيش النصوص الأخرى؟ لأن الصلاة إذا لم يحدث الإنسان فيها ولا أكل في وسطها ولا شرب ولا أتى بما يبطلها فهي في الأصل فيها هو الصحة، إذا الأصل في الصلاة الصحة حتى يأتي بما يبطلها، والذي يبطلها إيش هو؟ الأكل والشرب وكلام العمد وما أشبه ذلك من مبطلات الصلاة المعروفة عندنا في باب مبطلات الصلاة. طيب، لذلك لا بد أن نقدر كاملة، لأن الصلاة موجودة في الحس وموجودة في المعنى، موجودة في الحس لأن الإنسان قد صلاها، وموجودة أيضا في المعنى لأن الشرع قد اعتبرها. لذلك نقول لا صلاة كاملة بحضرة طعام، بحضرة طعام أي عندما يكون الطعام إيش حاضرا. قلنا ذهب بعض العلماء إلى أنه حتى ولو لم يكن في الحضرة، لم يكن في الحضرة في حضرة الصلاة، ولكن كان مهيئا وموجودا، كان مهيئا في موضعه وموجودا، فليس بين الإنسان وبينه إلا أن يؤتى به، ليس بينك وبينه إلا أن يؤتى به، وتكون أنت في حاجة إليه. هل يدخل هذا المعنى في الحديث ولا ما يدخل؟ قلنا يدخل هذا المعنى في الحديث. ولماذا أدخلنا هذا المعنى في الحديث؟ لماذا أدخلناه في الحديث؟ قلنا أدخلناه في الحديث لأن إيش؟ أيوة، لا لأن إيش؟ لأن العلة هنا شيء، العلة في النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، شكون هي العلة؟ تشويش، والتشويش موجود في هذه الصورة الأخرى اللي ذكرناها ولا لا؟ موجود، فيقاس عليها. إذن أدخلنا الصورة التي سبقت في هذه الصورة قياسا لوجود العلة، على غرار قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. وقاس عليه العلماء شو قاسوا عليه الحاقن لا يقضي القاضي إذا كان حاقنا، وقاسوا عليه الجوع المفرط لا يقضي القاضي إذا كان جائعا جوعا مفرطا، لأن العلماء نظروا إلى محل النص والعلة. شيء العلة لا يقضي وهو غضبان هو التشويش، وهذا التشويش موجود أيضا في حالة الحق كما هو موجود في حالة الجوع المفرط وهكذا. ولذلك قاس طائفة من العلم هذا الصورة التي ذكرنا، وهي عدم وجود الطعام في الحضرة ولكن هو موجود في موضعه والنفس تعلقت به، والنفس تعلقت به لا صلاة بحضرة الطعام. قال وهو يدافع الأخبثين، أي لا صلاة وهو يدافع الأخبثين. الواو هنا للحال، وهو مبتدأ ويدافع فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب والجازم، وفيه ضمير مستتر ويعود على من؟ وهو يدافع، يعود على هو. الأخبثين الأخبثين، وهو يدافع إيش؟ الأخبثان ولا الأخبثين؟ يدافع هو؟ إذا الأخبثين ولا الأخبثان؟ طيب إذا قلنا الأخبثان تمام، وإذا قلنا الأخبثين مثلا أيوة. طيب المقصود أن الجملة حالية وهي تقيد الآن نفي الصلاة، لأن الحال يقيد سواء كان مفردا أو كان جملة. إذا لا صلاة في حالة مدافعته ليش؟ للأخبثين. والمقصود بالأخبثين هنا البول والغائط، المقصود بإيش؟ بالبول هنا بالأخبثين البول والغائط. والدليل على أن المقصود بالأخبثين البول والغائط تفسيرهما في رواية أخرى بهذا المعنى، والروايات يفسر بعضها بعضا، الروايات يفسر بعضها بعضا، كما تنقل القرآن يفسر بعضه بعضا كذلك الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فالقاعدة ليست خاصة بالقرآن، القاعدة المشهورة عند المفسرين القرآن يفسر بعضه بعضا. أيضا نفس هذه القاعدة تنطبق على الأحاديث، فنقول الأحاديث يفسر بعضها بعضا. وقد ورد في رواية تفسير الأخبثين بالبول والغائط، والقرينة هنا في الحديث تدل عليه، القرينة في الحديث تدل عليه، لأنه إذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام فالمقصود هو إيش؟ التشويش. ولا يكون الأخبثان هنا إلا البول والغائط، لأنه في حالة مدافعتهما سيكون الإنسان مشوشا ولا لا؟ سيكون الإنسان مشوشا، بل التشويش بهما في بعض الأحيان يكون أشد من التشويش بالطعام. قد يصبر الإنسان على الطعام ولا يصبر على إيش؟ على مدافعة البول والغائط. أحيانا قد يكون الإنسان في حالة من الشدة كأنه قد غلبه البول، فهو يحتاج إلى إخراج البول والتخلص منه، فهو أشد عليه من مدافعة إيش؟ من مدافعة الجوع. قد يصبر على الجوع ولكن لا يصبر على مدافعة الأخبثين البول والغائط. ويدخل في الغائط الريح الذي وصل بالإنسان إلى درجة مدافعته. وقوله وهو يدافع الأخبثين، هل لا يجوز له أن يقدم على الصلاة إذا وصل إلى درجة المدافعة كيفما كان نوعها، أم المدافعة مقيدة؟ المدافعة مقيدة، أهل العلم قيدوا المدافعة هنا بأن تصل بالإنسان إلى حد إيش؟ إلى حد تعطيل ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، إلى وصل إلى درجة أنه لو دخل في الصلاة لعطل ركن من أركانها أو شرط من شروطها فلا يحل له أن يدخل إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين. إلى وصلت المدافع الأخبثين إلى هذه الدرجة أنه لو دخل إلى الصلاة لعطل ركن من أركانها أو شرط من شروطها، يعطل مثلا السجود لأنه لما اشتد به الحقن أو اشتدت به الحاجة ما استطاع أن يسجد سجودا تاما، ولا أن يركع ركوعا تاما، ولا أن يقوم قياما تاما، لأنه مشغول بماذا؟ بهذه المدافعة، مدافعة البول أو مدافعة الغائط أو مدافعة الليل. إلى وصل هذه الدرجة لا يجوز له أن يقدم على الصلاة، لأن الصلاة التي سيقدم عليها ستكون باطلة حتما. باش باطلة؟ إنه لما عطل ركن من أركانها أو شرط من شروطها صارت باطلة، لا يجوز له أن يقدم عليها. ولو أقدم عليها ودخل، لو أقدم عليها ودخل، هو الآن عارف من نفسه أنه لو دخل إلى الصلاة لعطل ركن من أركانها أو شرطا من شروطها، ولكن مع ذلك أقدم ودخل. طيب، أقدم ودخل، يقول طائفة من العلماء هنا إن عطل شرطا من شروطها أو ركن من أركانها بطلت الصلاة، ولكن إن لم يعطل ركن من أركانها ولا شرط من شروطها تكون الصلاة صحيحة. وخفي أول الأمر كان لا ينبغي له أن يقدم، إنه واشتد به الحال والمدافعة إلى درجة قال في نفسه أنا لو دخلت إلى الصلاة لا عطلت ركن من أركانها أو شرط من شروطها، ومع ذلك أقدم. هو أول لا يجوز له الإقدام، ولكن حين دخل إلى الصلاة ننظر، فإن أتى بها كاملة الصلاة صحيحة، لكن إن لم يأتي بها كاملة بأن نقص ركن من أركانها أو شرط من شروطها نقول الصلاة إيش؟ باطلة، لا لكونه أقدم عليها وهو يعلم أنه سيعطل ركن من أركانها أو شرط من شروطها، ولكن لكونه لم يأتي بها كاملة. فهم هذا؟ لكن هناك من العلماء من قال لو دخلها لكانت الصلاة باطلة، ابن حزم مثلا يقول الصلاة باطلة، قالك علاش؟ لأنه أقدم عليها مع النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة وهو يدافع الخطر، ومع ذلك خالف هذا النهي ودخل، وخأت بها كاملة عند ابن حزم تعتبر إيش؟ باطلة. علاش باطلة؟ لكونه أقدم على شيء منهي عنه، لكونه أقدم على شيء إيش؟ منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. طيب أي مزيان؟ يمكن يصلي هو جالس. أي كاين اللي قال هذا القول هذا. لا، ولكن هذه في حالة الاضطرار، معنى الاضطرار هذا خاف خروج الوقت. المسألة يقولها العلماء عند خوف خروج الوقت. هذا قال الآن إذا ذهبت وقضيت الحاجة وتوضأت ستخرج الوقت. هنا بعض الفقهاء أفتى بأن يصلي حتى ولو ترك ركنا من أركانها، قال لك لاش؟ لأن المحافظة على الوقت عنده مقدمة على هذا الأمر. هي بالإشارة، إن استطاع السجود يسجد، إن استطاع وإن لم يستطع السجود فليصلي بالإمام. على هذا القول الذي ذكرنا، إلى هذا القول الذي ذكرنا يقدم صاحبه إيش؟ المحافظة على الوقت على المحافظة على الأركان. أما الذين يقولون لا المحافظة على الأركان مقدمة، فإنهم يأمرونه بأن يخرج ثم يقضي حاجته ويتوضأ ثم يصلي الصلاة الكاملة حتى ولو خرجت الوقت، لأنه معذور، لأنه معذور. نكتفي بهذا القول، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على جملتها، وهو الحديث الثاني أظن، وهو حديث يدل على أن هناك أمورا تشغل الإنسان عن الدخول في الصلاة، فلا ينبغي له أن يدخل في الصلاة وهو متلبس بها أو هي حاضرة بين يديه، منها حضور الطعام أو ظن وجوده، ومنها أيضا مدافعة الأخبثين. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن العلماء قد اختلفوا في مسألة حضور الطعام، هل المراد بها حضوره بالفعل أم حتى إذا لم يكن حاضرا بالفعل ولكن تعلقت النفس به وتشوفت إليه وكان مهيئا يدخل في هذا المعنى، وهذا هو الصواب. أما مدافعة الأخبثين فمعناها أن يصل الإنسان إلى حد أنه لا يستطيع أن يمارس وأن يؤدي أركان الصلاة وشروطها. أما إذا كان فيه نوع من المدافعة فقط لا يشغله عن فعل أركان الصلاة والإتيان بشروطها وما طلب منه فيها، فهذا الأحسن له أن لا يدخلها إلا إذا يعني أخرج النجاسة ثم توضأ، لكن لو دخلها فالصلاة صحيحة. لكن لو دخلها وهو يدافع الأخبثين بقوة حتى وصل إلى درجة أنه لا يستطيع أن يؤدي أركانها بل يعطل بعض أركانها، أو لا يستطيع أن يؤدي بعض شروطها بل يعطل بعض شروطها، فالصلاة هنا تكون باطلة، بل لا يحل له أن يدخلها إذا أيقن من نفسه ذلك أو غلب على ظنه ذلك، أي غلب على ظنه أنه لو دخلها ما استطاع أن يؤدي أركانها أو بعض أركانها، وما استطاع أن يؤدي شروطها أو بعض شروطها. لو فرضنا أنه ظن ذلك، غلب على ظنه ذلك، لكن دخل الصلاة ثم تهدأ روعه وسكن حاله وأدى الصلاة بشروطها وأركانها، الصلاة صحيحة ولا لا؟ الصلاة صحيحة، لأن الشرع لا ينظر إلا إلى الصلاة، فإذا جاءت الصلاة موافقة لأمره فتكون الصلاة صحيحة، لأن المراد بالصحة عند الأصوليين موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، فإذا وافق الفعل ذي الوجهين الشرع حكمنا عليه بالصحة، وإذا خالف الفعل ذو الوجهين الشرع حكمنا عليه بالبطلان. فإذا لو دخلها بهذا الحال من الغلبة لكن أداها تماما فإن صلاته تكون صحيحة على مذهب جمهور العلماء، بخلاف ما ذهب إليه الظاهرية، فإنهم يحرمون على الإنسان إذا كان في حالة مدافعة الأخبثين أن يدخل إلى الصلاة. قالوا ولو دخلها لكانت الصلاة عندهم باطلة، متمسكين بظاهر النهي، لأن الظاهرية سموا ظاهرية لكونهم يجمدون على الظاهر، لكونهم يجمدون على الظاهر، ولكن جمهور الفقهاء يؤولون هذا النهي بماذا؟ يؤولونه بحمله على الكراهة، جمعا بين هذه الأحاديث والأحاديث الأخرى التي تعارضها في الظاهر. والجمع بين الأحاديث مطلوب متى أمكن، لأننا إذا جمعنا بين الأحاديث نكون قد عملنا بكل أدلة الشريعة الإسلامية، بخلاف إذا أخذنا ببعض الأحاديث وتركنا بعضها الآخر. لذلك نقول إن من أدى الصلاة بأركانها كاملة حتى ولو كان يدافع الأخبثين فإنه يكون قد فعل مكروها ولكن صلاته غير باطلة، لكن صلاته غير باطلة، غاية ما فعل أنه فعل مكروها. الفقهاء يقولون الكراهة لا تنافي الجواز، بمعنى إذا قلنا في هذا الشيء بأنه مكروه ليس معناه أنه محرم. الكراهة عند أبي حنيفة تنقسم إلى قسمين، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، والجمهور عندهم المكروه هو ما هو؟ هو الشيء الذي إذا تركته تكون مأجورا وإذا فعلته لا تكون مأزورا، أي لا تكون آثما. على كل حال فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا صلاة وهو يدافع الأخبثين، فالمقدر هنا في قوله لا صلاة بحضرة الطعام ولا صلاة وهو يدافع الأخبثين، المقدر هو الكمال، أي لا صلاة كاملة، خلافا لما ذهب إليه الظاهرية من تقديرهم للمحذوف هنا بالصحة، يقولون أي لا صلاة صحيحة. ولذلك من صلى عندهم بحضرة الطعام أو من صلى وهو يدافع الأخبثين فالصلاة عندهم باطلة، لكن الجمهور يوافقونهم في مسألة مدافعة الأخبثين بشرط. شو الشرط؟ إذا عطل ركنا من أركانها أو ترك شرطا لشروطهم. ولكن هذا الأمر هذا عند الجمهور لا يتعلق بالإقدام على الصلاة، وإنما يتعلق بماذا؟ بترك ركن من أركانها، بمعنى ما أبطلها لكونه دخلها وهو يدافع الخبثين، وإنما أبطلوا صلاته ليش؟ لكونه قد عطل ركن من أركانها أو ترك شرطا من شروطها. ومعلوم بأنه إذا عطل ركن من أركانها تبطل الصلاة، سواء كان يدافع الخبثين أو لا يدافعهما، وكذلك إذا ترك شرطا من شروطها كشرط الطهارة مثلا أو غير ذلك، فهنا لا تكون صلاته باطلة لكونه كان يدافع الخبثين، ولكن لكونه ترك شرطا من شروطها. قوله عليه الصلاة والسلام وهو يدافع الخبثين أو وهو يدافعه الخبثان، يجوز أن نقول وهو يدافع الخبثين ويكون في يدافع ضمير مستتر يعود على من؟ على الشخص الذي تلبس بالصلاة وهو في هذه الحالة، والخبثين يكون محلهما المفعولية. ويجوز وهو يدافعه الأخبثان، فيكون الأخبثان فاعل يدافع. لماذا جوزنا الأمرين؟ لأن المدافعة من المصادر التي لا تتم إلا بين اثنين، لأن المفاعلة تقتضي المشاركة بين اثنين، فكل واحد من الطرفين قد شارك الآخر في الفعل إما حقيقة وإما تغريبا. كل واحد من الطرفين قد شارك الآخر في الفعل إما حقيقة وإما إيش؟ وإما تغليبا. هنا حقيقة ولا تغليب؟ إن هو فعلا يدافع الأخبثين، الشخص نفسه يدافع الأخبثين. معنى يدافع الأخبثين بمعنى يدفعهما عنه وقد غلباه، أو الأخبثان يدافعان بمعنى يدفعانه. لكن بالنسبة لجانب الشخص المدافعة حقيقية، وبالنسبة لجانب الأخبثين في المدافعة مجازية. يعني إذا أسندنا المدافعة للشخص فهي على حقيقتها لأنها صدرت منه، وإذا أسندنا المدافعة للأخبثين حقيقية ولا مجازية؟ مجازية. لماذا مجازية؟ لأن الأخبثان اللذان هما البول والغائط ليس عاقلين، ولكن لما كانا سببين للمدافعة صح إسناد الفعل لهما. من باب الإسناد العقلي المجازي. لذلك يصح أن نقول وهو يدافع الأخبثين، ويصح أن نقول وهو يدافعه الأخبثان، الضمير مفعول مقدم والأخبثان فاعل مرفوع بالألف. الأخبثان ذكرنا أن المراد بهما البول والغائط، وقد جاء تفسيرهما هكذا في رواية أخرى، جاء تفسير الأخبثين في رواية أخرى. وكما ذكرت الروايات يفسر بعضها بعضا، كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا. وقوله عليه الصلاة والسلام الأخبثين أو الأخبثان فيه دليل على تحريم البول والغائط، وأنهما نجسان، على تحريم البول. البول محرم والغائط محرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفهما بالخبث، والشيء إذا وصف بالخبث فذلك دليل على تحريمه، لقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن فكل خبيث فهو محرم، قد يكون محرما لنجاسته ولذاته، وقد يكون محرما لعارض عرض له، قد يكون إيش محرما لذاته، وقد يكون محرما زيد لعارض. تحريم هنا للذات ولا للعارض؟ للذات، لأن البول نجس ولأن إيش الغائط نجس، إذن فالتحريم هنا لذات الشيئين أو لذات الشيئين. أما بالنسبة للمال المحرم مثلا الذي سماه الله تعالى خبيثا في قوله قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لأن المال الحرام مثلا هل هو محرم لذاته ولا محرم لما يعرض له؟ لما يعرض له. فالدراهم في ذاتها هي ليست محرمة، وإنما التحريم جاءها لما عرض لها من ماذا؟ لما عرض لها من الربا الذي حرمه الله عز وجل، أو من الرشوة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى في كلامه وما أشبه ذلك. فالخبث هنا خبث ذات، خبث إيش؟ خبث ذات. لذلك نقول البول خبيث بذاته ومحرم لذاته، والغائط خبيث بذاته ومحرم إيش لذاته ومحرم لذاته، والبول والغائط من النجاسات المغلظة، لأن النجاسة تنقسم عند الفقهاء إلى قسمين، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فالغائط مثلا من النجاسات المغلظة، من النجاسات المغلظة. المذي مثلا يعتبر من النجاسات إيش المخففة، من النجاسات المخففة. بعض المتكلفين أو بعض الناس استفاد من قوله عليه الصلاة والسلام وهو يدافع الأخبثان أنه لا يجوز له الإقدام على الصلاة، لأنه لما دافع الأخبثين برزت النجاسة من الداخل، فصار كأنه يصلي بنجاسة، وهذا نوع من التكلف. يقول لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين؟ قالك لماذا؟ قالك لأنه لما وصل إلى حد المدافعة صارت النجاسة بارزة عن مكانها، برزت عن مكانها الأصلي، البول برز عن مكانه الأصلي والغائط برز عن مكانه الأصلي، فنهي عن الصلاة لأجل هذا. وهذا تكلف، لأن النجاسة لا يحكم الشرع عليها إلا إذا إيش؟ إلا إذا خرجت عن محله، لا يحكم الشرع على البول إلا إذا خرج عن محله، وش إلى برز إذا برز حتى يخرج عن محله، والغائط لا يحكم عليه إلا إذا خرج عن محله. لماذا؟ لأن الشرع إنما يحكم على الأشياء المحسة، على الأشياء المحسة الملموسة، وأما الشيء الباطني الذي ليس بارزا للظاهر فإن الشارع لا ينيط به الأحكام. إذن الشارع لا ينيط الأحكام إلا بالشيء الملموس المحسوس المادي المبصر. ولذلك اشترط علماء الأصول في العلة أن تكون إيش؟ محسة، تكون محسة، تكون مادية. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام، ولا صلاة وهو يدافع الأخبثين أو وهو يدافعه الأخبثان. نأتي إلى فوائد والأحكام التي تستفاد من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. من الأحكام التي تستفاد من هذا الحديث، من الأحكام أحكام ظاهرة، منها نعم تفضل نعم يعني المنهي عنه كمال الصلاة. لماذا حملنا ذلك على الكمال ولم نحمله على الصحة التي هي الأصل، التي هي الأصل لا الأقل، التي هي المجاز الأقرب عندنا الآن. كاين الحقيقة والمجاز الأقرب والمجاز الأبعد، كاين ثلاثة. شيء الحقيقة النفي الفعلي، والمجاز الأقرب نفي الصحة، والمجاز الذي أبعد نفي الكمال تماما. على كل حال، فالنهي هنا أو النفي منصب على الكمال، النفي منصب على الكمال. والنفي هنا يراد به ماذا؟ يراد به النهي، النفي يراد به النهي. والقاعدة عند علماء البلاغة أنه إذا عبر عن النهي بأسلوب النفي يكون النهي مؤكدا، إذا عبر عن النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد هذا الحديث؟ أراد أن ينهانا، ولكن جاء به بصيغة ماذا؟ بصيغة النفي للتأكيد، للتأكيد، كقول الله تعالى، كقول الله تعالى زيد وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. هذا أسلوب منفي، والمراد به النهي. طيب، من فوائد الحديث أيضا، نعم أن المطلوب في الصلاة فراغ القلب عن كل الشواغل حتى يحضر بتمامه بين يدي الله عز وجل ويعقل أفعال الصلاة كلها، هذا هو المطلوب الأهم في الصلاة. كذلك من فوائد الحديث أن الصحة أي بدليل ماذا؟ قد تكون يعني مكروهة، مثلا الصلاة قد تكون مكروهة لأن النهي، لأن الشارع نهى عن الدخول فيها، ومع ذلك تكون نعم. وكان هذه مسألة عند الأصوليين فيها خلاف، هل الصحة والقبول شيئان مترادفان أم لا؟ الجمهور يقولون بأن زيد قد أيوة، بأن الصحة أخص الأعم، الصحة أعم من القبول، والقبول أخص من الصحة. نعم، إن القبول لا بد فيه من ماذا؟ من ثواب، يعني يكون الفعل صحيحا ويترتب عليه الثواب، لكن الصحة تقتضي أن يكون الفعل صحيحا وقد لا يكون، قد لا يكون عليه ثواب، قد يترتب عليه ثواب. نعم، ومن فوائد الحديث أيضا، فوائد الحديث من فوائد الحديث نقول أن نعم، أن النصوص الشرعية لا بد من الجمع بينها في الموضوع الواحد ولا في المسألة الواحدة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يأخذ بالظاهر من غير أن هو الأصل أن يؤخذ بالظاهر، ولكن إذا كان هذا الظاهر معارضا بحديث آخر فينبغي أن يؤول ذلك الظاهر ليوافق الحديث الآخر ويجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نصوص الشرع من القرآن والسنة، لأن هذا هو المطلوب، المطلوب الجمع بين كل النصوص والعمل بكل الأدلة حتى لا نكون قد ضربنا الشريعة بعضها ببعض، لأن الذي يأخذ بنص ويترك نصا آخر يكون قد ضرب بالشريعة بعضها بعضا، وهذا لا ينبغي، لأن الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبما أنه من عند الله قرآنا وسنة، القرآن من عند الله والسنة من عند الله، فلا تعارض بين القرآن والسنة أبدا، لا تعارض. لذلك قال أحدهم لا تأتوني بحديثين ظاهرهما التعارض إلا ألفت لكم بينهما. وهناك من العلماء من خص هذه المسألة بتأليف ومن هؤلاء العلماء ابن قتيبة رحمه الله تعالى الذي ألف كتابين، أحدهما في موضوع القرآن والثاني في موضوع السنة، تأويل مختلف القرآن، تأويل مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث. فجاء بجملة من الأحاديث، ليس كل الأحاديث، ولكن بجملة من الأحاديث التي كان أهل الكلام والمبتدعة يومئذ في زمنه يدعون أن بينها تعارضا، فاستقرأ تلك الأحاديث التي زعموا أن فيها تعارضا وجمع بينها في هذا الكتاب، جمع بينها في هذا الكتاب وسماه تأويل مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث. نعم، نكتفي بهذا القدر إلى أن نواصل الكلام. هذا الحديث من جملة الأحاديث التي أدرجها المؤلف في هذا الباب ليبين الأوقات التي لها الشرع في الصلاة فيها، لأن الموضوع هو موضوع بيان أوقات الصلوات، وهذا يجر إلى بيان أوقات تكره فيها صلاة النافلة، هذا يجر إلى بيان هذا الموضوع، وهذا هو الذي يتناوله هذا الحديث الذي ذكره مرويا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، نعم أبو بكر بن عمر. يقول: شهد عندي مرضيون، رجال مرضيون شاهد. المراد بالشهادة هنا، المراد بالشهادة هنا الإدلاء بالشهادة، لأن شهد تأتي بمعنى حضر وتأتي بمعنى رأى،